وكذلك يفعلون وإني مرسلة فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربه